بسم الله. أخذنا في آخر يوم وهو يوم الخميس الصلح والحوالة، وذكرنا أن الديون على أربعة أقسام: مستقر لازم، لازم مستقر، ولازم غير مستقر، وغير لازم يؤول إلى اللزوم بنفسه، وغير لازم ولا يؤول إلى اللزوم بنفسه. تستطيع أن تفصلها لنا يا عم محمد؟ تعطينا أمثلة للازم المستقر يا ولد؟ لا أحد يكون يمس المكيفات، يجلس بهدوء ولا خرج؟ نعم. طيب، عند من؟ من لها؟ أين بندر؟ تفضل. ثمن المبيع بعد الخيار والقبض، والمهر بعد الدخول، والأجرة بعد استيفاء المنفعة. أكثر الديون لازمة مستقرة، أكثر الديون تكون مستقرة، كبدل المتلفات وروش الجنايات والديات والدين الحوالة الذي قد حول به والدين المضمون، كلها هذه في الغالب تكون ديون لازمة مستقرة. طيب، لازمة غير مستقرة: المهر قبل الدخول، وثمن المبيع قبل القبض، بعد التفرق وقبل القبض، يعني بعد انتهاء الخيار وقبل القبض، لازم لكنه غير مستقر. إيش معنى غير مستقر؟ يمكن سقوطه ولا يمكن إسقاطه. يمكن سقوطه بأن يتلف المبيع فيسقط الثمن وينفسخ العقد بتلف المبيع عند البائع، بينما لا يستطيع أن يسقطه. وغير اللازم ما هو؟ ما هو الدين غير اللازم؟ عند الهاملي ما عندك شيء؟ أمين. الذي يمكن إسقاطه، مثل ثمن المبيع قبل التفرق، يعني في زمن الخيار يمكنني أنا أفسخ البيع ويسقط الدين عن ذمتي، لكنه يؤول إلى اللزوم بنفسه، يعني لو لم نحدث شيئا فإن البيع يلزم بمجرد انتهاء الخيار، فهو دين غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم بنفسه. وهذه الثلاثة ديون كلها يصح الحوالة بها وعليها. وعندنا دين ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم بنفسه، كجعل الجعالة ودين الكتابة. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان يقترن بالحوالة، لأن في كليهما يتعلق الحق في ذمة شخص بدين غيره، لكن في الحوالة تبرأ بها ذمة المحيل، وفي الضمان لا يبرأ المضمون عنه لكن تنضم إليه ذمة الضامن. في الحوالة المحال لا يطالب إلا المحال عليه، ولا يطالب المحال، لا يطالب المحيل، وأما في الضمان فيطالبهما معا. قال رحمه الله: باب الضمان. يضمن ذو تبرع، يضمن ذو تبرع. الذي يضمن هو الشخص المؤهل للتبرع، أي المؤهل لإنفاق المال مجانا، المؤهل لإنفاق المال مجانا. والمؤهل لإنفاق المال مجانا صفته أعلى من صفة الأهل للتصرف، وهو الذي يجوز له أن يبذل ماله للمصلحة، أي للمصلحة المالية. فإذا كان الشخص بالغا عاقلا غير محجور عليه فهو أهل للتصرف، فهو أهل للتصرف، لكن لا يصل إلى أن يكون أهلا للتبرع حتى يسلم من بعض أنواع الحجر، كالمريض المخوف في مرض الموت له أن يبيع ماله كله بسعر بثمن المثل أو أكثر، وليس له أن يتبرع إلا بكم؟ بالثلث. إذن فهو أهل للتبرع في الثلث، وأهل للتصرف في جميع المال، وأهل للتصرف في جميع المال. العبد المكاتب أهل للتصرف، له أن يبيع ويشتري بحسب المصلحة، لكن ليس له أن يتصدق، ولا ليس له أن يتصدق العبد المكاتب، وليس له أن يتبرع، لأنه أهل للتصرف وليس أهلا للتبرع. ومثله ولي الصبي والمجنون، أهل للتصرف في مال الصبي وليس أهلا للتبرع. قال: يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما. يقول: وإنما يضمن دينا ثابتا، فإذا كان الدين لم يثبت بعد فلا يصح الضمان. كأن آتي إلى صاحبي بقالة فأقول له: دن فلانا 100,000 وأنا ضامن. هذا لا يصح عند الشافعية، يكون وعدا ولا يكون ضمانا، بمعنى أن الحق لا يثبت في ذمتي، وإن طالبني فقلت مالي دخل ليس له علي سلطة، لأنه ضمان قبل ثبوت الحق، والضمان قبل ثبوت الحق لا يصح، كما لا يصح الرهن قبل ثبوت الحق، وكما لا تصح الحوالة قبل ثبوت الحق. إذن لا يصح الضمان إلا بعد ثبوت الدين، إلا بعد ثبوت الدين. أكثر العلماء يخالفون الشافعية في هذا، ويقولون في مثل هذه الصورة أن الضمان صحيح ويحق له أن يطالبني أيضا. قال: دينا ثابتا قد لزما. لزما كما تقدم معنا أن يكون لازما مستقرا، أو لازما غير مستقر، أو غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم بنفسه. قد لزم في الحال أو في المآل، يعني إما أنه لازم حالا أو يؤول إلى اللزوم بنفسه، هذا معنى قوله قد لزم. قال: يعلم، يعني لابد أن يكون معلوما، فلا يصح أن يضمن دينا غير معلوم. تجي عند واحد يقول: يا أخي صاحبك عنده لي دين ما أدري يسلمني ولا لا، تقول: أنا ضامن. ما تدري كم الدين، جاء رمضان قال لك سلم آخر المواعيد العيد، صاحبك عنده 1,500,000. لا أنا ما أظن هذا، أنا توقعت أنها قليل. فتحوا الانتقال، أنا توقعت أنها 150,000 بالكثير، 200,000، أما هذه أنا منسحب. فلا يصح هنا، لا يصح الضمان حتى يعلم الضامن المبلغ الذي سيضمنه جنسا ونوعا وقدرا وصفة. 10,000 ريال سعودي، 100,000 ريال يمني جديد، 100,000 ريال يمني قديم. نعم. قال: يعلم كالإبراء، يعني الإبراء لا يصح إلا إذا كان المسامح يعلم الحق الذي له. فمثلا تأتي تقول لشخص: يا أخي أنا عندي لك فلوس اشتيك تسامحني. قال: عفى الله عنك، مش داري كم هي. ما يصح المسامحة. لماذا؟ لأنه قد يتوقع أنها مبلغ قليل فيسامح بها. لابد أن يعلم. تقول له: عندي لك 1,000,000 ريال سامحني. هنا تعلم هل تطيب نفسه بالمسامحة أم لا تطيب. أما تقول: أخي والله أنا كنت أشتغل معك وكنت أصحاب أكثر من حقي وشتك تسامحني، ما يدري كم سحبت، ما يصح. وهكذا الإبراء عن المظالم، لما تقع فيه في مظلمة مثلا تقول له: والله يا أخي أنا اغتبتك وشتك تسامحني. قال: عفو الله عنك. بعد أسبوع أخذها واحد على جنب قال: يا أخي الله المستعان، يعني أنت إمام مسجد وشخص على خير وتفعل يعني ما لا يليق بك، أنا والله لك ناصح. إيش حصل؟ قال: يقول فلان أنك مدري إيش تفعل مع جارتكم. الله المستعان، ما استطيب نفسك أنك قد سامحته من قبل. أنت تظنه يعني يتكلم فيك بكلام خفيف، ما من هذا الكلام الثقيل ما يخارج هكذا ولا لا؟ من تقتله صح؟ ما يجوز القتل. بس الشاهد إيش؟ أنه المسامحة لابد فيها من أن يعلم بماذا يسامحك، ماذا يسامحك. نعم، لهذا ذكروا، قالوا: الرجل إذا كان يعتقد أنه لا يجب على المرأة خدمة زوجها، ما يجوز له يتركها تخدمه وهي لا تعلم أنه غير واجب. مدعم مسكت يقول: أنا ما ألزمتها، هي بنفسها خدمت، هي خدمت تظن أنه واجب، فلا بد أن يعلمها حتى تخدمه بطيبة نفس. يقول لها: خدمة المرأة زوجها غير واجبة، سيتبرأ جزاك الله خيرا. ما سيتبرأ عادي، نتفق على مرتب كم تشتي بالشهر. ايش رأيك يا عم محمد؟ تروح عندما خليك على مذهب من يوجب، حنفي ولا مالكي، ده الجمهور على عدم الوجوب. ها؟ ايوه، يبين لها الكل، يبين لها الكل عادي. يقول لها: ما انت مقتنع انه غير واجب، انا ادور لي واحده تقتنع انه واجب الخدمه، شو مشكله؟ عادي يقدر يتصرف. انا قلت لاهلي اول ما رايت المعلومه هذه، قلت لها: يقولون ان خدمه المراه زوجها غير واجبه. ضحكت عليهم. واحد آخر سرق لزوجته، قال لها: يقول الشيخ أنه يجب أن نعلم المرأة أن الخدمة غير واجبة. قالت: عند من؟ قال: عند الشافعية والحنابلة. قالت: ولا مجانين. طيب، قال: يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله. يقول: إذا صح الضمان فلصاحب الحق أن يطالب المضمون والضامن، أن يطالب المضمون عنه والضامن. يعني مثلا عند لفيت لي 1,000,000 ريال سعودي، فمنه عمي محمد، أنا لما أجي أطالب لي أن أطالب لفيثا، ولي أن أطالب محمدا، ولي أن أطالبهما معا بالدين كله، ولي أن أطالب هذا ببعض الدين وهذا ببعض الدين، ولي أن أدخلهم الحبس الاثنين، يحتبسان بالدين حقي، الله بيعوا السيارات حقهم وبيعوا الأراضي وسلموا للناس حقهم. ضاد الضمان بصاد الصك مقترن، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. قال: ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلم. عمي محمد ضمن لفيثا 1,000,000 ريال سعودي بدون ما يأذن له لفيت بالضمان، فجئت أنا وطالبه، قلت له يا أخي سلم، أنت ضمنت؟ قال نعم ضمنت أنا. واللسان والرجال تحبل بألسنتها، تفضل هذا شيك للراجحين من الريال السعودي. وسار طالب لفيتا قال أنا ضمنت وسلمت حق عليك عنك الفلوس. يقول له لفيت أنا أذنت لك تضمن؟ قال لا. أذنت لك تسلم؟ قال لا. قال الفضول اشتي ضمار، دبر نفسك، ما لي دخل، ما أعرفك شنو، لا قدرت تسلم عني ولا قدرت تضمني. لكن إذا أذن له بالضمان قال اضمني يا عم محمد، أو قال له عم محمد أضمنك؟ قال نعم. خلاص هنا إذا سلم يرجع يطالب لفيثا بحقه. وهكذا إذا ضمن بغير إذنه لكنه قضى بإذنه، قال له شوف أقضي عنك الدين، أقضي عنك فلانا وتسلمها، قال نعم، وسار قضاها بعد أن أذن له بالقضاء، فيلزمه التسليم. أما إذا ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه فلا يطالبه. أحيانا بعض الناس يريد أن يتخذ مقلبا لشخص آخر فيسدد عنه حقا، ويجي يقول له خلاص أنت مديون لي سلم لي، ويهينه بالدين. أنا ما أذنت لك ديني ولا طلبت منك، سير شوف من يسلم لك حقك. قال ويرجع الضامن بالإذن بما أدى، أي بما دفع، إذا أشهد حين سلم. يعني لا يحق العمي محمد إذا أذن له لفيت بالقضاء أو بالضمان أن يرجع على لفيت إلا إذا برئت ذمة لفيت بأن دفعها، بأن دفع الحق مع وجود شهود عدول، أو أقر صاحب الحق الذي عليه الحق الذي له الحق أنه قد استلم، أو أدى بحضرة لفيت. في واحد من هذه الثلاث الحالات يحق له أن يرجع على لفيت. أما إذا سلم لها بينه وبينه وأنكر المسلم له فما سلم لي ولا ريال، إيش دخل لفيت؟ ما برئت ذمته أصلا، مش معقول يدفعها مرتين، مرة لمحمد ومرة للدائن. قال رحمه الله والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة، يصح درك بعد قبض للثمن. الدرك أو الدرك هذا هو ضمان السلعة عند البيع، يعني تذهب السوق تشتري من شخص ما تعرفه، تقول له ما يضمن لي هذه البندق حقك؟ قال يضمني لفيت. الآن لفيت ضمن قبل ثبوت الحق لأنه باع بندقه بفلوس، ما فيش عليه شيء الآن، لكن يحتمل أن تكون البندق عهدة هرب بها من المعسكر، أنا ماشي بها في النقطة، أخذوا البندق قالوا في معانا بنادق مسروقة شي نتأكد، طابقوا الرقم قالوا هذه حقنا حق المعسكر، عهدة كانت مع فلان صح؟ قال أيوه، عفوا هذه حق المعسكر سر له حق فلان. الآن من يرجع المشتري؟ عند الضامن، قل له أنت ضمنت هات حق الفلوس، صاحبك خدعني، هذا معنى ضمان الدرك. يقول ضمان الدرك يشمل الرداءة، يشمل رداءة النوع، يعني مثلا أنا اشتريت منه سمنا بلديا فبان مخلوطا رديء، أرده على الضامن أو على صاحب الحق. والعيب كما لو طلع في السلعة عيب يقتضي الرد فأردها وأخذ الثمن من الضامن. ونقص الصنجة أي نقص الوزن، كان أقول لها مثلا هذا بعشرة دنانير ذهبية فيعطيني عشرة دنانير عددا لا وزنا، فلما وزنتها بانت ناقصة يضمنها الضامن، هذا معنى قوله والدرك المضمون يشمل الرداءة والعيب ونقص الوزن. الصنجة هي الكتلة التي نجعلها في كفة الميزان مقابل السلعة. ثم قال يصح درك قبل قبض للثمن، أي يصح درك المبيع قبل قبض الثمن، وبعد نعم يصح درك بعد قبض للثمن أي لا قبله، لأنه قبل قبض الثمن لست محتاج لضمين، حقك معك. يعني أنا آتي أشتري من شخص في السوق بندقا بمليون وخمسمائة ألف ريال وأجل السداد شهر، ما أحتاج منه ضمينا لأن حقي معي. إذا بان البندق معي برددته له، أو بان مسروقا وأخذته المحكمة لصاحب الحق سلمته، ولست خسران لأن فلوسي عندي، بخلاف إذا سلمت له الفلوس أحتاج من يعطيني الفلوس وقد لا أجد هذا الشخص، فالضامن هو من يدفعها ثم يعود على صاحبه بالمطالبة. قال وبالرضا صحت كفالة البدن. كفالة البدن هي ما يسمى الآن ضمين محضر، ضمين محضر يعني تضمن حضوره ولا تضمن المال الذي في ذمته. تأتي المحكمة قالوا جيب ضمين، قال ضميني فلان، تحضر، قال ضمين مسلم أو ضمين محضر، قال ضمين محضر، أنا أجيبه لكم في يوم 15 شوال عند فتح المحاكم، قالوا خلاص تمام، هذه كفالة البدن. قال وبالرضا أي برضا المكفول، يعني ما يصح أنك تكفله إلا برضا، أما إذا لم يرضى فلا يصح أن تكفله، تقول له أكفلك تروح تعيد عند أهلك وترجع، قال نعم كفلني فيصح. قال في كل من حضوره استحق، في كل من حضوره استحق، كل من حضوره استحق، هذه أتى بهذا التعميم ليشمل صورا كثيرة، منها يشمل من عليه مال ويشمل من عليه عقوبة لآدم في قصاص وحد قذف، ويخرج من لا يستحق حضوره كمن عليه حد لله، مثلا زنى وقالوا إن المحكمة لا تنفذ الحكم، أي لا تصدر الحكم النهائي إلا بعد الإجازة القضائية، الرجل يريد أن يذهب إلى أهله يعيد معهم، ما نقول ابقى في السجن، لا خليه يعيد معهم، طيب ما نقول هات ضمين أيضا، لا خليه يمشي هكذا بدون ضمانة، لأن حدود الله تسقط بالشبهات، تسقط بالشبهات، إذا رأوا الحدود ما استطعتم، لا سيما إذا كان معترفا لا لم تقم عليه البينة. وكذلك يشمل إحضار الصبي، فالصبي أحيانا قد يستحق حضوره كما لو أتلف شيئا، مثلا صبي كسر زجاج سيارة، الناس رأوه ما يعرفونه، ما يعرفون ابن من هو، فأخذوه إلى المحكمة قالوا كمل الدوام، احبسوه، قالوا واحد لا أنا أضمنه، يذهب ويوم السبت يرجع يوم تفتح المحكمة، فيأتي الصبي ليشهدوا عليه مثلا. قال في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى. يصح أن تقول أنا أضمنه، أو تقول أنا أضمن رأسه، أنا أضمن قلبه، لكن تقول أنا أضمن يده ورجله ما يصح، لأن قد تقطع يده ويعيش. فإذا عبرت عن الشخص بالكل كأن تقول أنا أضمن زيدا أو أكفله، أو تقول أنا أضمن رأسه قلبه، يصح العبارة. قال رحمه الله وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل، الذي التزمنا بتحضيره ضمناه ضمان حضور هرب إلى تعز، فنعطي للضامن مهلة الذهاب إلى تعز والعودة إلى هنا، فإذا مضت هذه المدة ولم يأتي به حبسناه الكافل، نقول لا بد تأتي به، تبقى في السجن لما يجي. طيب كيف يتخارج؟ يتخارج يسلم الدين الذي عليه ويخرج ويتفاهم مع صاحبه. أما نقول خلاص صاحبك في تعز، أنت معذور من الضمان، لا أنت ضمين. قال وإن يمت أو اختفى لا يغرم، يعني إن اختفى هذا الشخص المكفول بحيث لم ندري أين هو أو مات، فإن الضامن لا يغرم، أي لا يتحمل شيء من الدين الذي على المكفول، يعني الضمين المحضر ما يتحمل شيئا من الدين. لهذا قال هنا وبطلت بشرط مال يلزم. لو قلت له اسمع، أنت ضمين مسلم أو محضر؟ قال أنا ضمين محضر، لكن إذا لم يحضر أنا أدفع. أو يقول لها الغريم بس إذا لم يحضر فادفع. قال نعم، عند الشافعية هذه الضمانة باطلة لا تصح، لا هي ضمان ولا كفالة، لكن عند الحنابلة تصح، وعليه القانون اليمني أن الضمين المحضر إذا لم يحضر الغريم يدفع الفلوس. حضره ما على شيء، مفهوم الآن يا لفيت؟ يعني أنا وجدتك في المحكمة، أنت عمي محمد تطالبه ب100,000 ريال سعودي، وهو يقول لك اسمع بعد العيد، القاضي يقول لكم الجلسة بعد العيد، تقول حبسوه، هو يقول يا جماعة معي المرأة مريضة، معي ابني عروس، معي ما أنا مستعد احتبست الحين ارحمونا، تقول الله، أقول له أضمنك أنك تحضر؟ قال يضمني وجهي لك أني أحضر. جاء وقت الدوام المتفق على الإحضار فيه وقد اختفى أو مات أو جاء سبب يقتضي عدم حضوره، عند الشافعية أنا ما أتحمل ولا ريال، لأني أنا ضمين محضر ولما استطع التحضير. عند الحنابلة تغرم، أضمن الفلوس أنا، أسلم للفيت أنا 100,000 ريال سعودي، وعليه القانون اليمني، القانون اليمني يمشي على هذا النظام، القانون اليمني يمشي على هذا النظام. قال وبطلت بشرط مال يلزم، وتقدم إيضاحه. قال باب الشركة. الشركة في الجملة هي عقد يقتضي ثبوت الحق لاثنين فأكثر على الشيوع، لكن المراد بها هنا شركة العنان، وهي أن يدفع شخصان فأكثر مالا ليعمل فيه أو أحدهما، ويكون الربح والخسران على قدر المالين. هذا هو تعريف شركة العنان عند الشافعية، لأنه سيأتي معنا أنهم يشترطون أن يكون الربح والخسارة على قدر رأس المال. قال رحمه الله تصح ممن جوزوا تصرفه. الضمان قال يضمن ذو تبرع، وهنا قال إيش؟ تصرف. قال تصح ممن جوزوا تصرفه، أن يكون أهل التصرف، فلا تصح من صبي ومجنون ومحجور سفه أو فلس. تصح ممن جوزوا تصرفه واتحد المالان جنسا وصفه. أكثر العلماء على أن رأس مال الشركة يشترط أن يكون نقدا، دنانير أو دراهم أو عملة ورقية، لكن الشافعية وسعوا فقالوا لا يشترط أن تكون نقدا، بل يصح أن تكون شيئا مثليا متحدا في الجنس والصفة، كالبر والشعير والزبيب والتمر والملح وغير ذلك. قال واتحد المالان جنسا وصفة من نقد أو غير، من نقد يعني دنانير أو دراهم أو عملة ورقية، أو غير كبر وشعير وزيت وعسل وسمن، وخلط ينتفي تمييزه، أي يشترط أيضا أن يخلط المالان خلطا ينتفي معه التمييز، بحيث لا يتميز مال هذا من مال هذا. لماذا؟ لأنه لو تميز أحد المالين استبان مال من ربح ومال من خسر، وهذا يؤدي إلى عدم طيب النفس. فلو أني مثلا أنا دفعت 10,000 ريال سعودي ودفع عمي محمد 23 مليون ريال يمني 500,000، سواء صح؟ طيب وضعنا السعودي في خانة من الخزنة واليمني في خانة، اشترينا الصفقة الأولى باليمني خسرت، اشترينا الصفقة الثانية بالسعودي ربحت، هل تطيب نفسي أني أعطيه جبر رأس ماله وبعض الربح؟ الجواب ما تطيب النفوس بهذا. فلهذا يشترط الخلط الذي لا يتميز معه المال. قال والإذن في التصرف، أي بأن يأذن أحد الشريكين للآخر في التصرف بالبيع والشراء. قال والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة، يعني أن الخسارة تحسب على قدر رأس المال، فمن كان عنده ثلث رأس مال الشركة فعليه ثلث الخسارة، ومن كان له الثلثان فعليه ثلث الخسارة. تمام. والربح كذلك، الخسارة بالإجماع والربح عند الشافعية والمالكية. يعني ما يجوز عند الشافعية والمالكية أني أدفع أنا مثلا 10 ملايين ريال وأنت تدفع 5 ملايين ريال ولخبرتك قلنا لك الربح نصفان بيني وبينك، لا يصح هذا عند المالكية ولا الشافعية، لا بد أن يكون الربح على قدر رأس المال. أنت لك ثلث الربح وإن كنت أحسن مني عملا، وأنا لي ثلثاه وإن كنت أضعف منك عملا، لأن الأرباح هي نماء رأس المال. والجمهور في الجملة على أن الربح يكون بحسب الاتفاق، لكن بشرط أن يكون رأس المال نقودا، فإن كان رأس المال مثليان فلا يصح أن يكون الربح إلا على قدر المالين. قال فسخ الشركة، قوله هنا بقدر مال شركة في القيمة، قوله بالقيمة يعني لو أني خلطت برا ببرك على جهة الاشتراك، بري 10 أكياس قيمتها 100,000 وبرك 10 أكياس قيمتها 100,000 لكنه في الشكل والنوع سواء، فنخلطها، لي ثلث رأس المال ولك ثلثة، مع أنه أنت معك 10 أكياس وأنا معي 10 أكياس، لكن هذه الأكياس حقي أرخص من حقك، فنعتبر القيمة ولا نعتبر الكيل والوزن. قال رحمه الله فسخ الشريك موجب إبطاله، والموت والإغماء كالوكالة، أي إذا فسخ أحد الشريكين انفسخت الشركة، وكذا إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة، وكذا عند الشافعية إذا أغمي على أحد الشريكين بطلت الشركة ولو بالإغماء كالوكالة. إذن غدا نأخذ باب الوكالة، والله أعلم.